إن الله تبارك وتعالى ركب الحياة الإنسانية على الابتلاء، وجعل الله تبارك وتعالى العلاقة بين الكائن الإنساني الحي والحياة الدنيا، جعل العلاقة بين هذين مبنية على هذا الابتلاء. فالحياة بالنسبة للكائن الإنساني ابتلاء، والابتلاء بالنسبة للكائن الإنساني حياة، فالحياة الابتلاء والابتلاء الحياة. وجعل الله تبارك وتعالى العلاقة بين الكائن الإنساني والدار الآخرة، جعل الله تبارك وتعالى العلاقة بينهما مبنية على المسؤولية. فما من أمر يعمله الإنسان وما من قول يقوله إلا وهو مسؤول عنه يوم القيامة. وجعل الله تبارك وتعالى دوائر المسؤولية متراكبة، بعضها أوسع من بعض. فمسؤولية الفرد عن نفسه، ومسؤولية الفرد عن أسرته، ومسؤولية الأرحام بعضهم عن بعض، ومسؤولية الفرد عن الأمة، ومسؤولية الجيل عن الأجيال التي تلي ليعد لها متطلباتها في حياتها العقائدية والاجتماعية والاقتصادية وفي كل ما يساعدها على عبور المستقبل بالنجاح. وكذلك مسؤولية الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى، مسؤولية الأمة عن الأمم، ومسؤولية الإنسان عن المخلوقات باعتباره خليفة لله تبارك وتعالى في الأرض. والمخلوقات كلها عيال الله، وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم للخلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فهنالك مسؤولية للإنسان عما في الكون من إنسان وحيوان ونبات وجماد، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه العظيم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فقد وجدت الحياة ووجدت الأرض ووجد ما وجد فيها بقدر الله تبارك وتعالى، كل ذلك على قاعدة الصلاح. وإذا ما تدخل الإنسان في مخلوقات الله تبارك وتعالى أدى ذلك إلى الفساد لا محالة. فنبه الله تبارك وتعالى على أنه ينبغي على الناس ألا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فقد أصلح الله تبارك وتعالى وخلقها مهيئة لما خلقت له. فلما تدخل الإنسان فيها أفسد فيها وأساء. ومعلوم أنك مهما نزلت مكانا فوجدت فيه رائحة خبيثة فقل هذه رائحة إنسان. وأما الله تبارك وتعالى فقد جعل الأمر على غير ذلك من كل ما يحفظ الحياة وينميها ويعليها ويرقيها. وأما الإنسان فإنه دائما وأبدا إذا ما ابتعد عن منهج الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون مفسدا في الأرض. يبتلي الله تبارك وتعالى الناس في الحياة ليرى صبرهم وليرى صدقهم. وجعل الله تبارك وتعالى الفتنة بالنسبة للمسلم كالنار بالنسبة للذهب، يدخل الذهب النار حتى يخرج خالصا مخلصا من شوائبه وما علق به. وكذلك المسلم يبتليه الله تبارك وتعالى بالفتن، ويدخله الله تبارك وتعالى نار المحن من أجل أن يخلصه من شوائبه، ومن أجل أن يصير إلى كمال العقل والصبر حتى يدفع فتنة الشهوة، وحتى يصير إلى كمال البصيرة واليقين حتى يدفع فتنة الشبهة. فالله تبارك وتعالى جعل هذا المحك من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى صدق الإنسان وصبره. ونوع الله تبارك وتعالى مجالات الابتلاء، فجعل الأرض وما عليها من زينة ومن كل ما آتى الله رب العالمين الناس في الأرض، جعل الله تبارك وتعالى ذلك كالصالة التي تعد لامتحان الطلاب، فإذا ما دخلوا هنالك فإن الزمان هو الحياة، والحياة التي يؤتيها الله تبارك وتعالى الفرد على مستواه، والتي يؤتيها الله تبارك وتعالى الكائن الإنساني بنوعه وجنسه على امتداد الزمان من آدم حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فجعل الله تبارك وتعالى هذا المجال المبسوط الممدود بالنسبة للجنس البشري هو مجال الابتلاء. وأما على المستوى الشخصي فإن الحياة التي يحياها الإنسان بدءا بلحظة ميلاده إلى أن يقبض الله تبارك وتعالى روحه هذه هي فترة الامتحان. والمواد التي يمتحن فيها الإنسان في هذه الحياة قد تكون في مجال الأنفس، فيبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالصحة أو بالسقم، بالقوة أو بالضعف، بالسعادة أو بالشقاوة، ويبتليه الله تبارك وتعالى في الأموال من نحو الفقر والغنى والعوز والرفاهية وغير ذلك من الأمور التي يجريها الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه. فهذه المجالات وما يخرج منها وما يتفرع عنها هي مجالات الابتلاء للكائن الإنساني في الحياة. وأما الأنواع التي يقع بها الابتلاء للكائن الإنساني في الحياة فإن الله تبارك وتعالى جعل الابتلاء التكليفي بفعل ولا تفعل، فكلف الله تبارك وتعالى الإنسان على المستوى العام وكلف جنس الإنسان بتكاليف، لأن الإنسان تعرض لحمل الأمانة، فمهما أتى منه من شيء بعد فينبغي أن يكون على مستوى الحمل للأمانة الذي قد ارتضاه سابقا. وإذا فيبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان جنس الإنسان وعلى المستوى الشخصي لكل بحسبه، على حسب ما هو فيه من قدرة وسن، وعلى حسب ما هو فيه من غنى وفقر، يبتليه الله تبارك وتعالى بالتكاليف تفعل ولا تفعل. ويبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان على المستوى الشخصي فيما يصيبه في نفسه أو في من يهمه، فينزل الله تبارك وتعالى على الناس ما يشاء الله تبارك وتعالى من ضروب الفتن والمحن من أجل أن يبتلي صبرهم ومن أجل أن يعلم صدقهم. ويأتي الابتلاء الاجتماعي في هذا التفاعل الذي يكون بين الكائن الإنساني وكذلك ما بينه وبين الكوائن الإنسانية الأخرى من المخلوقات الإنسانية التي يعاشرها ويعاملها ويخالطها، فيأتي ما يأتي من تلك الأمور التي يقع فيها الفشل في كثير من الأحيان. ثم يأتي الابتلاء الجماعي الأممي عندما ينزل الله تبارك وتعالى على بعض الأمم أو على بعض الجماعات من تجمعات البشر، ينزل الله تبارك وتعالى عليهم نقمته وسخطه عندما يخرجون عن أمره ليردهم الله تبارك وتعالى إلى الحق أو ليعاقبهم على ما أسلفوا من الإساءة. ولقد ينظر الإنسان أحيانا في هذه الأمور ويجد أن البلاء قد يكون شديدا وأنه مؤلم، وأنه أحيانا يتعرض للإنسان في طاعته وفي معصيته، وأن الإنسان قد يبتلى بالطاعة وقد يبتلى بالمعصية. فيثور في الذهن سؤال، وهو لما قدر الله تبارك وتعالى وقضى على الإنسان أن يبتلى بالسيئات، وكان ربك وما زال سبحانه قادرا على أن لا يبتلي الإنسان بشيء من تلك السيئات، وبخاصة أن السيئات مما لا يرضى عنه رب الأرض والسماوات. فما دام ذلك كذلك فما هي الحكمة الداعية لأن يبتلى الإنسان بأمثال هذه الأمور من الابتلاء بالضراء والشر وكذلك بالمعاصي والسيئات؟ أولم يكن من الأوفق على حسب ما يرى العقل البشري القاصر أن يكون الإنسان مبرأ من الابتلاء بالضر والشر ومبرأ من الابتلاء بالمعاصي والسيئات؟ ذلك ما يقول به العقل البشري القاصر بداهة. وأما حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه فإنها اقتضت أن يبتلي الله تبارك وتعالى الناس بالضراء والسراء، لأن الله تبارك وتعالى عندما يبتلي الإنسان بالضر والشر فإن ذلك يكون تقوية للإيمان بالقضاء والقدر، ويكون ذلك الابتلاء جسرا يوصل إلى أكمل الغايات، وهو وسيلة للتمكين في الأرض، وهو تمحيص للمؤمن وتخليص له من الشوائب المنافية للإيمان، وهو ردع وتحذير من الغرور، وهو رحمة بالعصاة وتخفيف عنهم يوم القيامة، وأيضا هو إقامة حجة العدل على الخلق في الأرض وعلى العباد. وحكمة الابتلاء بالذنوب والمعاصي تنقسم إلى ثلاثة أمور: إصلاح علاقة العبد بربه، يبتلي الله تبارك وتعالى الناس بالذنوب والمعاصي من أجل أن يصلح الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء العلاقة بين العبد وربه، ومن أجل أن يصلح الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء علاقة العبد بنفسه، ومن أجل أن يصلح الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء بالذنوب والمعاصي علاقة العبد بالآخرين. فأما إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل فإن التوبة توصل إلى الكمال البشري، كما كان في من خلقه الله رب العالمين أولا وأسكنه جنته ونفخ فيه من روحه، ثم كلفه الله تبارك وتعالى بألا يقترب من الشجرة فأكل منها، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأيضا لأن هذا الأمر يحمل على الحمد والشكر والرضا، فإذا ابتلى الله تبارك وتعالى عبدا فابتلي بالذنوب والمعاصي فإنه يصل إلى مقام الحمد والشكر والرضا والاستغفار والتوبة والإحسان والبر والإفضال، ويحقق معنى الأسماء الحسنى في كون الله تبارك وتعالى، لأنه لم يظهر أثر أسماء الله تبارك وتعالى الغفور والعفو والحليم والتواب حتى خلق الله تبارك وتعالى من يذنب ويخطئ ثم يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه. وأما الذين لا يذنبون والذين لا يخطئون فهم قوم لم يخلقهم الله تبارك وتعالى مبتلين في أرض الله تبارك وتعالى، والكائن الإنساني يظهر الله تبارك وتعالى فيه تحقيق معنى الأسماء والصفات. وكذلك الابتلاء بالمعاصي والذنوب يعرف العبد بعزة الله في قضائه وقدره، ويبين حاجة العبد إلى حفظ الله ومعونته، ويدعو إلى الاستعانة والاستعاذة والدعاء، ويستخرج الله بهذا النوع من الابتلاء من العبد تمام العبودية بتكميل مقام الذل والانقياد. وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. وهو يبين أيضا سعة حلم الله وكرمه وعفوه، وهو يدعو إلى الإنابة والمحبة والفرار إلى الله تبارك وتعالى بالتواضع والخشية. فهذا إصلاح ما بين العبد وربه. وأما إصلاح علاقة العبد بنفسه فهذا يظهر جليا فيما يلي: تعريف العبد حقيقة نفسه، لأن من حكمة الابتلاء بالذنب أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة، وأن ما صدر عنها من الشر صدر من أهله، فهو أهل للشر وأهل لأن يتأتى منه الإساءة، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله. ويعلم أن كل ما في نفسه من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى لله تبارك وتعالى فهو من الله الذي زكى نفسه، وإن لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يزكي نفس العبد تركه مع دواعي ظلمه وجهله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يزكي من يشاء من النفوس فتزكو وتأتي بأنواع الخير والبر. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا ابتلى الله تبارك وتعالى العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فيجتهد من ثم في كمالها وتكميلها. إذن الابتلاء بالذنوب والمعاصي من الحكم فيه أن يصلح الله تبارك وتعالى علاقة العبد بنفسه، فيرى نقصه وعواره وانحطاط ذاته، وأنه غير معصوم، وإنما يتأتى منه من الآثام والمعاصي والشرور والذنوب أمر لا يعلم مقداره إلا الله، وأنه مهما أوتي من شيء من الخير ومهما أوتي من شيء فيه تزكية للنفس، فذلك لأن الله تبارك وتعالى من عليه بها، ولم يؤته الله تبارك وتعالى ذلك من ذاته، وإنما بعطائه ومنه وجوده وكرمه. وأيضا من الحكمة في الابتلاء بالمعاصي أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه، وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذي هو في الحقيقة ليس له، ويلبس رداء الذل والانكسار، إذ لو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات وأشدها فتكا، ألا وهو العجب. إن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى العبد بالذنب انكسرت نفسه وذلت روحه وخضع قلبه لله تبارك وتعالى، وحينئذ يخلع صولة الطاعة من قلبه، لأن القانون الذي جاء به الصالحون أخذا من كلام النبي المأمون صلى الله عليه وسلم هو: لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. لأن تبيت نائما وتصبح نادما، لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، لأن ذلك محبط للأعمال ومؤد إلى كثير من الضلال ومن التيه ومن العجب ومن ذوق حظ النفس. ومعلوم أن طعم النفس كماء البحر، من ذاقه لا يشبع أبدا. ومعلوم أن الإنسان مهما شرب ولو شرب ماء البحر كله فإنه لا يرويه ذلك أبدا. ولذلك كان من دعاء الصالحين أنهم يقولون: اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لأن الإنسان إذا ذاق طعم نفسه هلك، ورأى نفسه بعين الكبر والعجب والاستكبار. وذلك ليس لأحد من الخلق في الأرض، وإنما كتب الله تبارك وتعالى على الناس في الأرض أن يكونوا عبيدا، فلن يخرجوا مهما تجبروا ومهما كانت صولتهم، لن يخرجوا عن قانون العبودية أبدا، ولو لم يكونوا عبادا من عباد الله الصالحين، لأن العبد على الأصل هو من تعبده الله تبارك وتعالى بالرق والقهر، وهو لا يستطيع أن يخرج عن ذلك السلطان. وأما العبد على الحقيقة الشرعية فهو الذي يتعبد لله تبارك وتعالى بملكه، ويعود إلى الله تبارك وتعالى بكله. وأما العبد على الإطلاق الأول فيشمل كل بر وفاجر، وكل مسلم وكافر، وكل صديق ومنافق، كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، يشملهم الرق وتشملهم العبودية. وأما العبد على الحقيقة فإنه المحب في ذلة والذليل في محبة، فإذا جمع المذلة والمحبة كان العبد حقا. وإذا فالإصابة بالذنوب والمعاصي تخلع عن الإنسان رداء الكبر والعظمة، وتزيل عنه الحصر والضيق، تذهب عنه الحصر الذي يأتيه فيحصره، والضيق الذي يأتي به فيعمل عمله في أضلاعه حتى يكسره. ومن الحكمة في ذلك أن العبد يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم، ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف، ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوته عليهم وسؤال المولى عز وجل أن يقصف بهم الأرض ويرسل عليهم البلاء، ولا ينظر إليهم إلا بعين ترى فيها نفس فاعلها، لأنه أيضا من المذنبين. وحينئذ يستريح الخلائق لأنه قد أيقن أنه من العصاة. وأما إذا ما جاءته صولة الطاعة فغزت قلبه، فإنه يشمق على الخلق بأنفه وينظر إليهم على أنهم كالذباب بل أحقر. فأما إذا ما كسرته المعصية وإذا ما جاءه الابتلاء بالسيئة علم أن الرؤوس قد تساوت، وحينئذ يستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوته عليهم وسؤال المولى عز وجل أن يقصف بهم الأرض ويرسل عليهم البلاء، وحينئذ يرى نفسه واحدا منهم، فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه، وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أدخلهم معه أن يتوب الله عليه وعلى سائر العصاة والمذنبين، فالكل مذنب والكل عاص والمرحوم من رحم الله رب العالمين. فيزول عندما يبتلي الله تبارك وتعالى العبد بالذنب وبالسيئة يزول عنه ضيق صدره وحصر نفسه، ويعلم أنه من جملة العصاة ومن جملة الذين يذنبون في حق الله رب العالمين. وتتحقق صفة الإنسانية في العبد بابتلائه بالمعصية والذنب، لأن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، قوة الشهوة وقوة الغضب، وهاتان القوتان هما بمنزلة صفاته الذاتية، وبهما وقعت المحنة والابتلاء. وهاتان القوتان قوة الشهوة وقوة الغضب لا تدعان العبد حتى تنزلانه منازل الأبرار أو تضعانه تحت أقدام الأشرار. قوة الشهوة وقوة الغضب في الإنسان هاتان القوتان لا تتركان العبد حتى تنزلانه منازل الأبرار أو تضعانه تحت أقدام الأشرار، وهكذا. فإن كل واحد من القوتين يقتضي أثره من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي، ولو لم يكن الأمر كذلك لم يكن الإنسان إنسانا بل كان ملكا. لو لم يكن الأمر كذلك فيتردى الإنسان بسبب القوة الغضبية أو بسبب القوة الشهوانية، فيتردى في الذنب حينا ويتردى في المعصية أحيانا. لو لم يكن ذلك كذلك لكان الإنسان لا إنسانا، وإنما لكان الإنسان ملكا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالكل خطاء وابن خطاء وابن خطائين، الكل خطاء وابن خطاء وابن خطائين. والله تبارك وتعالى جعل الإنسان مركبا كما اقتضت الحكمة الإلهية ذلك، مركبا من شهوة وغضب، فهاتان القوتان ما تزالان تعملان في العبد عملهما، فلا تدعان العبد حتى تنزلانه منازل الأبرار أو تضعانه تحت أقدام الأشرار. ولو أن الإنسان لم يكن مترديا أحيانا في قوة الشهوة حتى تحيط به خيوطها وتنسج عليه نسيجها فيتردى، وكذلك قوة الغضب، لو لم يكن لهاتين القوتين من عمل في الكائن الإنساني لم يكن إنسانا وإنما كان ملكا. وهذا مناف لحكمة التشريع، إذ التشريع مبني في جملته على الابتلاء والمحنة، والحياة الابتلاء والابتلاء الحياة، والإنسان في حالة ابتلاء ما دام حيا، فما دام المرء حيا فهو في حالة ابتلاء، إما بالإيجاب وإما بالسلب، إما بالعطاء وإما بالمنع، إما بالرفع وإما بالخفض، إما بالغنى وإما بالفقر، إما بالسعادة وإما بالشقاوة. هو في حالة ابتلاء دائما وأبدا، في حالة ابتلاء لا ينفك عنها أبدا. فالإنسان في حالة ابتلاء دائم منذ ولادته حتى يقبض الله تبارك وتعالى روحه. وإذا فتحقق صفة الإنسانية في العبد لا يتم إلا بالوقوع في الابتلاء بالمعصية والذنب. ولو لم يقع هذا الابتلاء ما كان للكائن الإنساني من وجود في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليخطئوا، فإذا ما أخطأوا تابوا وأنابوا واستغفروا، فإذا ما تابوا وأنابوا واستغفروا تاب عليهم ورحمهم وغفر لهم، وحينئذ فتبدى متعلقات الأسماء والصفات في كون الله تبارك وتعالى، إذ المرزوق يقتضي رزاقا والمرحوم يقتضي راحما، وإلا فلو لم يكن ذلك كذلك ما بدت متعلقات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته في كونه. ولأنك أحيانا كما ترى تجد حالة القبض تتناوب مع حالة البسط، ثم تتناوب حالة البسط مع حالة القبض، هكذا هكذا هكذا، نعم، لكي يبدو من صفات الله تبارك وتعالى في الخلق في الأرض صفة قبض وبسط تتناوبان معا، والله تبارك وتعالى هو القابض الباسط، يقبض ويبسط وهو على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى جعل الابتلاء بالذنب والمعصية من أجل أن يندم الذي وقع في الذنب والذي ارتكب المعصية ويبكي. ومعلوم أنه ما من قطرة هي أحب إلى الله جلت قدرته من قطرة دم تهراق في سبيله جهادا وبذلا، ومن قطرة دمع يئن بها المرء أنينة بين يدي سيده ومولاه. وأنت عليم بأن أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين، أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. ولأن يظل المرء ليله متلددا على أحر من الجمر يبكي ويتلذذ وينيب إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع لأن يكون كذلك، فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى من أخذه بالتسبيح، ولكل مقام على حسب ما يتأتى من النفوس. فالله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بالذنب ويجعل الذنب نصب عينيه وينسيه طاعته ويجعل همه كله في ذنبه، ويكون هذا عين الرحمة في حقه. قال بعض السلف في هذا المعنى: إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله جل وعلا وذل له وانكسر، وعمل لها أعمالا تكون سبب الرحمة في حقه. ويعمل الحسنة فلا يتزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه عز وجل وعلى الخلق ويتكبر بها ويعجب بهذه الطاعة التي أتى بها، ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليه. يقوم ليلة ثم يصبح فيجد الخلق في أحوالهم سائرين، ويجد الناس عنه معرضين منصرفين، كل إلى صالحه وكل إلى عمله، فيعجب كيف لا يقدرونه وكيف لا يعظمونه وكيف لا يحترمونه وكيف لا يرفعونه فوق رؤوسهم. ألم يظل ليلة طويلة قائما بين يدي ربه؟ وإذن فهو مستوجب للتقدير والتعظيم، ما يزال يدل بطاعته التي أطاع بها ربه جل وعلا، ما يزال يدل بها حتى يصل إلى العجب بها، وحتى ينظر إلى الناس كأنهم أمثال الذباب بل أحط، وأنهم كالهباء بل أقل، وأما هو فشامخ بأنفه، وقد جاءه ما هنالك من صولة الطاعة حتى صارت أسدا كاسرا يلتهم قلبه، وإذا قلبه هواء، وإذا نفسه خلاء وفراغ. وأما من انكسر لله رب العالمين وذل، وأما من عاد إلى الله تبارك وتعالى وأناب، فإن الله تبارك وتعالى يجعل ذنبه سببا لدخوله النعيم المقيم. وأما صاحب الطاعة الذي لم يحفظها ولم يحافظ عليها فما يزال يتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه على طاعته، فلا تزال هذه الأمور تقوى في نفسه وتقوى عليه آثارها حتى تدخله النار. وعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه. علامة السعادة أن تكون حسناتك خلف ظهرك وأن تكون سيئاتك نصب عينيك، وعلامة الشقاوة أن تكون حسناتك نصب عينيك وسيئاتك خلف ظهرك. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى ذلك من أن ذنب المؤمن كالجبل يحس كأن الجبل يهم بأن يقع عليه، وأما المنافق فكأنه ينظر إلى سيئاته نظرته إلى ذبابة حطت على أرنبة أنفه فقال بها هكذا وهكذا. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقة العبد بذنبه، مؤمنا وفاسقا، برا وفاجرا. فأما الذي هو مؤمن بر فهو ينظر إلى سيئته كأنها جبل يهم أن يقع عليه، فما يزال مشفقا وعلى مثل الجمر متقلبا، بل على أمثال الشوك متلددا. وأما الآخر فينظر إلى ذنبه مهما عظم كنظرته إلى ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا. من علامة السعادة، بل علامة السعادة، أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وتكون سيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره. وأما الأمر الثالث من حكمة إصابة العبد بالابتلاء بالسيئات والمعاصي، فهو إصلاح علاقة العبد بالآخرين، ببني جنسه، بمن حوله من مخلوقات الله جل وعلا. إصلاح علاقة العبد بربه، وإصلاح علاقة العبد بنفسه، وإصلاح علاقة العبد بالآخرين، كل ذلك من حكمة الله تبارك وتعالى في الابتلاء بالسيئات والذنوب. لأن العبد يتعلم المسامحة وحسن المعاملة والرضا عن الغير، والعبد إذا ابتلي بالمحنة أو بالذنب فإنه يدعو الله أن يقيل عثرته ويغفر زلته، وحينئذ يعامل بني جنسه في إساءاتهم إليه وزلاتهم معه بما يجب أن يعامله الله به، وحينئذ يعفو ويصفح ويحلم وينسى، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله، ومن عفا وتجاوز تجاوز الله عنه. ويلحق بذلك أن العبد إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه، ولم يقابل إساءته بإساءة تعرض بذلك لمثلها من رب العزة والجلال. إذا ما أخذ الإنسان بالإحسان إلى من أساء إليه فصفح عنه وأعرض، تعرض لمثلها من رب العزة، فيعفو الله تبارك وتعالى عن إساءته، ويقابل الله تبارك وتعالى إساءته بالصفح والعفو والغفران. والله تبارك وتعالى حينئذ يقابل إساءته بإحسان منه وفضل، إذ المولى عز وجل أوسع فضلا وأجزل عطاء، ولا يتكارم على الله تبارك وتعالى أحد. فإذا أحسن الإنسان إلى الخلق أحسن الله تبارك وتعالى إليه، وإذا أكرم الله رب العالمين عبدا جعله آخذا بهذا الصفح وبتلك المسامحة وبالأوبة والإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، فيقبله الله تبارك وتعالى جزاء ما قدم من الإحسان. وأيضا يصلح الله تبارك وتعالى علاقة العبد بالآخرين عندما يبتلي العبد بالذنب والسيئة، وحينئذ يتواضع الإنسان مع الخلق ويعفو عن زلاته، لأن مشاهدة العبد ذنوبه وخطاياه توجب ألا يرى لنفسه على أحد فضلا، ولا يقع في اعتقاده أنه خير من أحد. وإن هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه، ساقطا عليهم وهم عليه أسقط، ويستتبع هذا أن يمسك عن عيوب الناس والفكر فيها لأنه مشغول بعيب نفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس، وإذا شهد العبد نفسه سيئا مع ربه مع فرط إحسان ربه إليه، فإن هذا يقتضي منه أن يغفر للمسيئين إليه من حوله ويعفو عنهم ويسامحهم. هذه الثمرات وأمثالها من الحكم الجليلة التي جعلها الله تبارك وتعالى علامة على كون الابتلاء رحمة في حق المبتلى، ومن اجتنى من هذا الابتلاء أضاد تلك الصفات وأوجب الله تبارك وتعالى له بشقوة نفسه خلاف ذلك، فهي علامة الشقاوة. ومن هوان العبد على ربه تبارك وتعالى وسقوطه من عينيه أن يخلي الله تبارك وتعالى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة العدل فيعاقبه حينئذ باستحقاقه، وتتداعى السيئات في حقه فيتولد من الذنب ما شاء الله من المهالك والمتالف التي يهوي بها في دركات الجحيم. والمعصية كل المعصية أن يتولد من الذنب ذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فيتولد منها رابع. وهلم جرى ذلك أن الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض ويتلو بعضها بعضا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها. فهذا كله من حكم الابتلاء بالذنوب والمعاصي. وأما حكمة الابتلاء بالسراء والخير، فإن الله جلت قدرته لا تخفى حكمته في ابتلاء شخص ما بالسراء، لأن ذلك يعقبه شكر لله تبارك وتعالى وحمد وثناء. لأن الله تبارك وتعالى عندما يقيض في هذه الحالة على العبد مزيدا من النعمة، فإنه يتطلب ذلك مزيد من الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومما لا شك فيه أن نتيجة هذا الشكر تعود على العبد نفسه. وفي قصة ابتلاء سليمان عليه السلام بما كان من السراء والخير دليل على أن الإنسان إذا ما شكر الله تبارك وتعالى أكرمه ومن عليه وزاده من عطائه. وحكى الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ما كان من ابتلاء عبده سليمان بالسراء في قوله جلت قدرته: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ففهم سليمان القضية وعلم أن الابتلاء بالسراء يتطلب الشكر، فقرر ذلك في قوله عليه السلام: ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فشكر العبد ربه يعود في النهاية عليه هو، يعني على العبد، وأما الله تبارك وتعالى فغني عن العالمين. وقد ابتلى الله تبارك وتعالى سليمان عليه السلام بقوة السلطان والنفوذ في الأرض والوجدان ووفرة وسائل التنفيذ والإنجاز. وعرف سليمان أن ذلك لا يعدو ولا يزيد عن كونه ابتلاء من الله الحميد المجيد، فشكر ربه، فشكر ربه على ما أعطاه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه بأن يقتدي بهؤلاء السادة، فإن لنا فيهم تبعا لذلك الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. وفي المقابل ابتلى الله تبارك وتعالى قارون بوفرة الثروة فأصابه الغرور وزعم أن ما ابتلي به من خير هو ثمرة علمه وخبراته الاقتصادية وحنكته التعاملية، ثم راح يستغل ثروته ومنزلته لنشر الفساد في الأرض ودعم الظلم والفتن وفي الترف والزينة، فكان عاقبة أمره أن خسف الله به وبداره الأرض. فهذا إخفاق وفشل في مقابل ذلك النجاح الذي آتاه الله تبارك وتعالى عبده الصالح سليمان عليه السلام. فالله تبارك وتعالى يبتلي بالسراء والخير ليرى شكر العبد على قدر الله بالسراء فيه، ليرى رد فعل العبد على قدر الله تبارك وتعالى بالسراء في العبد. فإذا جاء الشكر فذلك وزيادة، وإذا ما جاء كفران النعمة فقد استوجب المحق، نسأل الله السلامة والعافية. وأما حكمة الابتلاء بالطاعات، فإن الابتلاء بالطاعات حكمته استجلاب مزيد من الشكر وعرفان بالفضل لله رب العالمين فيما أنعم به وتفضل. وقد جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى المغيرة بن شعبة كان يقوم ويصلي حتى تدم قدماه، حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فابتلاه الله تبارك وتعالى بالتوفيق للنعمة العظيمة بالطاعة الجليلة للقيام بين يدي الله تبارك وتعالى، وبما من الله تبارك وتعالى عليه به من العطايا والفضائل والفواضل والكمالات السابغات النازلات على قلب سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يقوم ولا ذنب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تتورم قدماه، فإذا روجع في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. وكفى بالشكر حافظا للنعم الموجودة وجالبا للنعم المفقودة، وكفى بالشكر حافظا للنعم الموجودة وجالبا للنعم المفقودة، كما يقول الحسن رحمة الله عليه. كما أن من حكمة الابتلاء بالطاعة أن لا يرتن المرء إلى طاعته وأن لا يغتر بها، فيكون كمن قال الله تبارك وتعالى فيه، وهو مثل عالم السوء الذي آتاه الله تبارك وتعالى الآيات البينات فانسلخ منها كما تنسلخ الحية من قشرها. فقال الله تبارك وتعالى في وصف ذلك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تبارك وتعالى بالطاعة العظيمة، وكانت تلك من جملة الابتلاءات العديدة التي تعرض لها صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ومن أبرز هذه الابتلاءات أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فهذه الطاعة وهذا التسليم لله رب العالمين، تسليم الولد للذبح وتسليم الوالد للرؤيا، هذا التسليم كما قال الله جلت قدرته إن هذا لهو البلاء المبين. فيشكر إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يشكران لله رب العالمين ما وفق إليه من الطاعة ومن الابتلاء بها عندما يتأتى النجاح ويتوارى الفشل. وقد عقب العلامة ابن القيم عليه الرحمة على هذه القصة فقال تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وخليل رب العالمين من بني آدم، وانظر ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله، وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصرته دينه إلى أن اتخذ الله إياه خليلا لنفسه، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده، فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد، وهو أكرم الأكرمين. فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة، ولا يتكارم على الله تبارك وتعالى ولا يتكرم عليه أحد. فمن ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه دنيا وآخرة، ومن ترك أمرا من الأمور لوجه الله تبارك وتعالى أو فعل شيئا لوجه الله تبارك وتعالى خالصا بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة، وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة. فهذه من حكمة الابتلاء بالطاعة. وإذا فقد تبينت حكمة الله تبارك وتعالى في ابتلاء عباده في أرضه بالشر والضر وبالسيئات والمعاصي، وكذلك بالسراء والنعمة، ثم في الابتلاء بالطاعات. كل ذلك تتبين فيه وجوه الحكم البليغة، وما يزال العبد يتأمل في ذلك حتى يستوي على حقيقة اليقين وعلى سواء الإيمان. وأما إذا ما لم يلتفت العبد إلى الحالة التي جعل الله رب العالمين علاقته في الحياة الدنيا مبنية عليها، وهي علاقة الابتلاء. إن الله تبارك وتعالى جعل العلاقة بين الإنسان والحياة الدنيا علاقة ابتلاء، فهو في ابتلاء أبدا، إما بنعمة وإما بنقمة، إما بعطاء وإما بحرمان، إما برفع وإما بخفض، إما بغنى وإما بفقر، إما أن يكون الله تبارك وتعالى مسعدا إياه في الحياة، وإما أن يكون المرء عائشا في شقاوة. كل ذلك إنما هو عيش في محنة، عيش في بلاء، عيش في فتنة. فالعلاقة بين الإنسان والحياة الدنيا علاقة ابتلاء، والابتلاء الحياة، والحياة الابتلاء. وعسى أن يكون ذلك حاملا للعبد على أن يكون متأملا في حال نفسه، فإذا وجد مس الألم والضر بذاته فزع إلى سيده منيبا مقبتا متبتلا متضرعا صافا قدميه بين يدي سيده طالبا منه أن يرفع عنه الضر منطرحا على عتبات رحمته من أجل أن يكشف الله تبارك وتعالى عنه بليته. وأما إذا ما كان عائشا في حال نعيم فإنه يستوجب ذلك منه شكر النعمة، فما يزال معترفا بها بقلبه، لاهجا بها بلسانه، مصرفا إياها في مرضات ربه، وحينئذ يستوجب ذلك عقل النعمة وتقييدها لديه فلا تتفلت، ثم يستوجب ذلك بعد زيادة النعمة وتواترها عليه مع بقائها لديه. ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.